بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ونحن بصدد يعني ذكر بعض المواقف التي نستقي منها العبر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة ونحن على أبواب شهر يحتفل فيه كثير من المسلمين بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلا شك أن مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير وجه الأرض، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أراد بالناس خيرا حين ابتعث محمدا صلى الله عليه وسلم. وكان ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بداية الخير بالبشرية كلها، إذ أنه عليه الصلاة والسلام بعد أن نما وترعرع في مكة، وهي الأرض المباركة التي بارك الله سبحانه وتعالى فيها وحولها، وهي أم القرى وخير بقاع الأرض وأحب بلاد الله إلى الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير قبيلة، يعني من العرب، ومن أفضل نسب عليه الصلاة والسلام، وهو ينتسب إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. وأن بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرت وجه الأرض ونقلت الدنيا نقلة عظيمة، من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الكفر إلى الإيمان. بصر الله عز وجل به الناس من العمى، وهدى الله سبحانه وتعالى به من الضلالة. وهذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبراس والسراج الذي أضاء الله عز وجل به طريق الناس إلى الله سبحانه وتعالى. فعرفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربهم سبحانه، وما أوجب الله عز وجل عليهم، وما يعني يؤدي بهم إلى فسيح الجنان عند الله سبحانه وتعالى، وما ينجيهم من عظيم النيران التي أعدها الله سبحانه وتعالى لأهل الفسق والكفران. بلا شك أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان حدثا عظيما، إلا أن هناك فرق بين أن نتعامل مع الأحداث بالشرع ومع الأحداث بالعواطف. فإن الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده، ولم يحتفل بمولد الأنبياء من قبله عليه الصلاة والسلام. وبلا شك أن علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء من قبله علاقة وطيدة، فهم إخوة، كما عبر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء جميعا إخوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب إخوانه من الأنبياء، ويحب المؤمنين حبا جما. وبلا شك لو أن الاحتفال بمولد النبي يعني مشروع، لاحتفل النبي صلى الله عليه وسلم بمولد إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، ومن أولي العزم من الرسل كموسى والمسيح عليهما السلام، وغيرهما كنوح وآدم وغيرهم من الأنبياء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولد نبي من الأنبياء، وكذلك لم يحتفل بمولده، ولم يحتفل أصحابه، لم يحتفل أصحابه من بعده بمولده عليه الصلاة والسلام. وكان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم له يعني منزلة عظيمة في قلوبهم بلا شك، وأنهم يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليهم، وكان أحب إليهم من أنفسهم، ومع ذلك لم يحتفلوا بمولده صلى الله عليه وسلم على أي نوع من أنواع الاحتفال، سواء كان ذلك بالاجتماع أو بالذكر أو بذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم أو غير ذلك. فإن هذا كله لم يكن مشروعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من المحدثات والبدع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وكل بدعة ضلالة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وليست هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، بل بدع جميعها يعني سيئة وكلها من الضلالات. ولأن هذا الأمر لم يحدث في عهده صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن يحدث من بعده عليه الصلاة والسلام. وأما احتفاؤنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا في كل لحظة وفي كل ساعة نحن نحتفي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه نقتدي عليه الصلاة والسلام، ونؤدي واجبنا نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلا شك أنه ينبغي أن يعلم أن للنبي صلى الله عليه وسلم حق عظيم على كل المسلمين، وأعظم الحقوق علينا هي أن نؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا، وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نؤمن به وأن نعزره وأن نوقره صلى الله عليه وسلم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وتعزروه أي تنصروه عليه الصلاة والسلام، فبين الله سبحانه وتعالى أنه أرسل إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم أولا لنؤمن به عليه الصلاة والسلام، وإيماننا به عليه الصلاة والسلام أن نؤمن بأنه رسول رب العالمين، أي أن الله سبحانه وتعالى أرسله، ليس بعبقري ولا فيلسوف ولا مفكر ولا مصلح اجتماعي كما يحاولون تسمية النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي بالشريعة من بنات أفكاره ولا من تأليفه عليه الصلاة والسلام، وإنما هو وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالله عز وجل أوحى إليه، وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم أمي لا يكتب ولا يقرأ عليه الصلاة والسلام، وجاءه جبريل كما ذكرنا في بدء الوحي فنزل عليه فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فالذي علمه هو الله سبحانه وتعالى عن طريق جبريل عليه السلام بمجيئه بالوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من عند الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نطق به من الكتاب والسنة إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى، لم يأتي بشيء من قبل نفسه. فنحن ينبغي أن نؤمن بأن محمدا رسول من عند رب العالمين، رسول رب العالمين أرسله الله سبحانه وتعالى هداية للناس أجمعين، ونؤمن بأن رسولنا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، وأنه كل دعوى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كفر وضلال وغي، وليس ثمة نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن نبيه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن الله سبحانه وتعالى ختم به الرسالات كلها. فبعد أن بيّن الله سبحانه وتعالى أنه رسول الله فقال ربنا سبحانه وتعالى محمد رسول الله، محمد رسول الله، فبيّن الله سبحانه وتعالى أنه رسول الله، قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فبين الله سبحانه وتعالى أنه رسول عليه الصلاة والسلام، وبين الله سبحانه وتعالى أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، أي ختم الله عز وجل به الرسالات. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه اللبنة في القصر الجميل المنيف الذي كان قصر الأنبياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل قصر يعني منيف، كلما مر به الناس قالوا ما أجمله ما أبدعه لولا هذه اللبنة، يعني كان ناقصا لبنة طوبة، يعني كانت ناقصة في القصر، فالناس يمرون في القصر على القصر يقولون ما أجمله ما أبدعه ما أحسنه لولا هذه اللبنة، لو أن هذه اللبنة توضع في هذا القصر، فقال أنا هذه اللبنة، أنا هذه اللبنة، أنا يعني اللبنة الأخيرة في قصر الأنبياء. في هذا القصر الجميل المنيف، وهو قصر الأنبياء. أنا اللبنة الأخيرة فيه، ليس ثمة شيء من النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون بعده 30 كذابون كلهم يدعي النبوة. وقد ادعى يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كثير ادعوا النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، منهم الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب وسجاح أيضا التي ادعت النبوة وتزوجت من مسيلمة الكذاب. وهؤلاء يعني إلى أن بلغوا مبلغا يعني يصل إلى 30 كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يدعون النبوة كالبهاء والذي ادعى النبوة غلام أحمد شاه، والذي يتبعه البهائيون أيضا وغيرهم ممن يدعون أن هناك نبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وربما يعني يؤولون الأحاديث على غير يعني ما أراد الله سبحانه وتعالى وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون محمد خاتم الأنبياء، يعني مثل الخاتم في الإصبع، يعني من الزينة، يعني زينة الأنبياء، وليس أنه خاتمهم يعني آخرهم. لكن حديث القصر يبين ذلك، والآيات واضحة في ذلك، في أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. فلا بد من الإيمان، يعني لا يكون العبد مؤمنا إذا آمن بأن محمد رسول الله ثم آمن بنبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يكون كافرا. لأنه من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. كما ينبغي أن تؤمن بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسل إلى الناس كافة وليس إلى العرب خاصة، كما يعتقد البعض من الكفار من أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول العرب أو مرسل إلى العرب. النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الناس كافة، إلى العرب وإلى العجم، إلى الأبيض وإلى الأسود وإلى الأحمر وإلى الأصفر، إلى الرجال إلى النساء، مرسل إلى الناس جميعا، كما قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الناس جميعا، إلى كل الناس، إلى كل الناس. وهو كذلك مرسل إلى الثقلين، مرسل إلى الجن ومرسل إلى الإنس، كما أنه مرسل إلى الإنس فهو مرسل إلى الجن كذلك. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، يهدي إلى الرشد فآمنا به. فبين الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه مرسل إلى الإنس فهو مرسل إلى الجن أيضا. وذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن وفد الجن كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرجعون إلى الجن فيدعونهم إلى الله سبحانه وتعالى بما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي أن نؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من رب العالمين، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن كل دعوة النبوة بعده فكفر وضلال وغي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الناس كافة، وأنه مرسل إلى الثقلين، إلى الجن وإلى الإنس. هذا من الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كما ينبغي كذلك أن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به عليه الصلاة والسلام. كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نصدقه فيه، سواء كان جاء بالكتاب أو جاء بالسنة، فينبغي أن نصدقه فيما جاء به من كتاب الله عز وجل، وأن نصدقه فيما جاء به من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد من تصديقه عليه الصلاة والسلام. إذا كان هو رسول الله، إذن ما جاء به هو من عند الله، وينبغي أن نصدقه طالما آمنا بأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يجوز لنا أن نفرق بين ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنؤمن ببعضه ونكفر ببعضه، كما يذهب من بعض الناس ممن ينتسبون إلى الإسلام إلى التفريق بين ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله سبحانه وتعالى عاب وذم على ذلك الأولين فقال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. بعض الناس ربما يفرقون آي الكتاب، يقول نحن نأخذ بالعبادات لكن لا ينبغي أن يتدخل الإسلام في المعاملات، في معاملاتنا، فيأكلون الربا وتعاملون بالرشوة والاختلاس والنصب والاحتيال، ويدعون أن الدين لا يتدخل في معاملاتهم، وإنما الدين عبارة عن صلاة وعن صيام وعن حج وغير ذلك، وليس ثمة معاملات، مع أن آية الدين أطول آية في القرآن، وهي آية تتعلق بالمعاملات. يعني أطول آية وردت في القرآن هي آية الدين، وهي آية تتعلق بالمعاملات. البعض قد يحصر الأحكام في المعاملات الشخصية أو في الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق، وليس للإسلام أن يتدخل فيما بعد ذلك من معاملات الناس بعضهم مع بعض. هذا تفريق بين ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفريق أي الكتاب، فإن الكتاب تكلم عن الصلاة وعن الصيام وعن الحج والزكاة، وتكلم عن البيوع والإجارة والوكالة والدين وغير ذلك من الأمور، وتكلم عن الآداب التي ينبغي أن يكون عليها المرء والأخلاق التي يتخلق بها، فلا ينبغي أن نفرق بين آيات الكتاب. البعض قد يفرق الآية الواحدة فيؤمن ببعضها ويكفر ببعضها، كما في قول الله سبحانه وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. هذه آية واحدة، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة، في موطن واحد في الكتاب. فتجد أن المرأة ربما تصلي لكن متبرجة، يعني تأخذ بجزء من هذه الآية وتترك بقية الآية: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة. بل قدم الله سبحانه وتعالى الحجاب هنا على الصلاة فقال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، لأن المرأة لا يصح لها صلاة إلا إذا كانت في خمارها، يعني إذا صلت بغير خمار فإن لا تصح صلاتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لحائض إلا بخمار، لا صلاة لحائض إلا بخمار. فإذا بلغت المرأة المحيض فلا يصح لها أن تصلي إلا وهي تلبس خمارها على درعها فتستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين في الصلاة، إلا الوجه والكفين في الصلاة في غير حضرة الأجانب. فكيف تفرق المرأة بين هذه الآية: تتبرج تبرج الجاهلية وتصلي مثلا، ما ناهيك عن من تكفر بهذه وهذه، وإنما هناك من يفرق بين الآية الواحدة. لا يجوز أن نفرق بين كتاب الله سبحانه وتعالى، كذلك لا يجوز لنا أن نفرق بين الكتاب والسنة، فإن بعض من يتسمون بالقرآنيين ربما يريدون يعني التفرقة بين القرآن والسنة، فيقولون ما جاء في القرآن نأخذ به وأما في السنة فلا نأخذ به. فهؤلاء لم يخذوا لا بقرآن ولا بسنة، لأنهم لو أخذوا بالقرآن لأخذوا بالسنة، لأن الله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاكم الرسول فخذوه، أي كل ما آتاكم الرسول فخذوه، كل ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، أي وكل ما نهاكم عنه فانتهوا عنه. سواء كان ما آتاكم به الرسول من الأمر يعني في الكتاب أو في السنة، وسواء كان ذلك يعني سواء كان ذلك في النهي كان في الكتاب أو في السنة، فينبغي أن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به ولا نفرق بين ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يفرق حتى السنة، يقولون نأخذ ما جاء في البخاري ومسلم ونترك ما كان في غيرهما من الكتب، وبعضهم ربما يقول نأخذ مثلا الأحاديث المتواترة ونترك أحاديث الغير متواترة، أو كل هذا تفريق. إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب أن تعمل به، يجب إذا صح عندك أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، سواء كان ذلك التصحيح من جهة التواتر أو من جهة الآحاد، لكن صح لنا حسب القواعد الموضوعة لعلم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول، فينبغي علينا أن نقول سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن نتندم يوم القيامة. يعني إنسان يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وقال تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. الندم لا ينفع في الآخرة، يعني لا ندم ولا اعتذار، لا يقبل لا ندم ولا اعتذار. أنت تريد أن تندم تندم في الدنيا، تريد الندم ينفعك ينفعك في الإيه؟ في الدنيا، الاعتذار ينفعك في الدنيا. فقبل أن تندم في الآخرة حيث لا ينفعك الندم فعليك أن تندم، لأن مخالفتك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان الأمر هذا تعده صغيرا أو كبيرا فإنه هذا مهلك. قال الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأمر هنا جاءت نكرة، والنكرة تفيد العموم، النكرة تفيد العموم، أي فليحذر الذين يخالفون عن أي أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني فليكونوا على حذر، لأنهم إذا استمروا على مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في أمر صغير أو كبير فإنه يلقي الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الزيغ فيصلون إلى الشرك والعياذ بالله، فيشركون بالله ما لم ينزل به سلطانا بسبب مخالفتهم لأمر الله أو لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالأمر الثاني هو تصديق النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نتكلم على ما ينبغي أن نحتفي برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كنا صادقين يعني ونريد أن نحتفي بالنبي صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نحتفي به بهذه الطريقة، ويكون هذا على الدوام، يكون هذا على الدوام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ببالنا وفي قلوبنا في كل وقت وفي كل آن. ما نحتاج نحن إلى يوم مولد لكي نتذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو نذكر سيرته، نحن نتذكره في كل لحظة في كل وقت. يعني عندما نأتي نصلي، نحن نأتي إلى المسجد نتذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها في فضل المشي إلى المساجد، في فضل الوضوء، في فضل في ذكر دخول المسجد، في فضل في السنة تحية المسجد مثلا، في الجلوس بين في انتظار الصلاة بعد الصلاة، في فضل الدعاء بين الأذان والإقامة، في ترديد الأذان، في ترديد الإقامة، في فضل الصف الأول، في فضل ميامن الصفوف. نتذكر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه القراءة، إذا مر بتسبيح سبح، وإذا مر بتحميد حمد، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بأمر يستعاذ منه استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، يكون الذهن حاضر الخشوع في الصلاة وحضور القلب كما كان هديه صلى الله عليه وآله وسلم. كيف كان يركع، كيف كان يسجد، يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، فنذكر في ركوعه وسجوده كيف كان يركع ويستوي ظهره صلى الله عليه وسلم، كيف كان يقوم من الركوع، كماذا كان يقول في الركوع. النبي صلى الله عليه وسلم في بالنا، نحن ما تعلمنا هذا كله إلا من النبي صلى الله عليه وسلم. وعند كل حركة وسكنة، عندما يأتي الإنسان إلى نومه يضع يده تحت خده الأيمن وينام على جنبه الأيمن ويذكر الله سبحانه وتعالى عند منامه، ها إذا وجد ما يكره في نومه يتحول إلى الجنب الآخر ويستعيذ بالله ويتفل عن يساره، إذا قام من نومه ذكر الله سبحانه وتعالى ثم توضأ ثم صلى وهكذا. فالإنسان يعني في نومه، في يقظته، في مشيه، في أخذه، في عطائه، في قوله، في صمته، كله مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما في حركة ولا سكنة إلا ونحن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. يعني ما النبي صلى الله عليه وسلم ما يذهب عن بالنا أبدا، ونحن نصلي عليه ونكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، ومحبته يعني في نفوسنا أعظم من محبتنا لأنفسنا. لا نقول أن محبته أعظم من محبتنا لآبائنا وأمهاتنا وإخوتنا وأزواجنا وتجارتنا وديارنا وغير ذلك، لا، بل هو أبعد من ذلك، هو أحب إلينا من أنفسنا، يعني من نفسك التي بين جنبيك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه. فالأمر إذن يعني في احتفائنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس مجرد أن نعمل احتفال ونأكل لحمة ونوزع شربات، نعمل سرادق، نجيب قارئ يقرأ أو درس في المسجد أو غير ذلك، ثم ينتهي الأمر. هذا يدل على الانخلاع. كلما ضعف التمسك بالدين تمسك الناس بقشريات لا دخل لها بالدين. يعني كلما الناس يعني يضعف تمسكهم بالدين تجدهم يخترعون بعض الأشياء التي ربما تحاولون بها إظهار أنهم ما زالوا على الإسلام، ما زالوا على الديانة وغير ذلك من الأشياء، وهي لا تمت إلى الإسلام بصلة. يعني أنت إذا رأيت المساجد تزخرف وأنه يركب فيها كذا وكذا وكذا، تعلم أن أهل هذا المكان الذي هم في أهل الحي الذي فيه المساجد المسجد المزخرف يعني قليل منهم من يصلي، ولذلك لكن يحبون أن يثبتوا لأنفسهم أنهم لهم علاقة بالدين. فتجد رجل لا يصلي، ربما صاحب مقهى وربما كذا، يتبرع بالمسجد ب10,000 جنيه عشان يجيبوا رخام ولا شيء من هذا، عشان يعملوا مئذنة مرتفعة جدا في المسجد تتكلف مثلا 100,000 جنيه مئذنة، وتلاقي واحد جه دفع ثمنها ولا يصلي ولا يصلي، لكن يريد أن يعني يطمئن نفسه أنه له علاقة بالدين أنه تبرع للمسجد أو غير ذلك. هو لو جاء يصلي، لو صلى كان أفضل له من أن يتبرع ولو بالملايين حتى، ولو بالملايين حتى. المسجد الذي كان سقفه من سعف النخل وأعمدته سواري كانت من جذوع النخل، وكان المسلمون يصلون فيه على الحصى، أخرج خير أمة أخرجت للناس، فيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وزيد بن حارثة وغيرهم، يعني من أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه والزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود وبلال بن رباح، أسماء الواحد فيهم تضع في كفة وتضع الأمة في الكفة الأخرى، جبال. كانوا يصلون في مسجد يصلون على الحصى، سجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن مسعود: أنا أعرف ليلة القدر هي الليلة التي سجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها بين ماء وطين. سجد على الأرض، المطر كان نزل فالأرض اتملت طين وهو ساجد فيها صلى الله عليه وسلم على ماء وطين. هذا المسجد هو الذي أخرج هذا الجيل الذي حكم العالم كله، جيل خير أمة أخرجت للناس. ماذا أخرجت المساجد المزركشة والمزخرفة وغيرها؟ ما أخرجت إلا الأجيال الضعيفة الواهنة، الضعيفة الواهنة. فالناس عموما عندما يضعف تمسكهم بالدين يحاولون الذهاب إلى بعض القشريات التي لا تمت للدين بصلة، ويحاولون التزيي بها على أنهم منتسبين إلى الديانة وغير ذلك. لكن الاحتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم هو التمسك بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كما ذكرنا ينبغي علينا أن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، ولا نفرق بين آي الكتاب، ولا نفرق بين الكتاب والسنة، ولا نفرق بين السنة والسنة، بل علينا أن نأخذ كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طالما صح الحديث فينبغي أن نعمل به، فينبغي أن نعمل به. وكان الشافعي رحمه الله يقول للإمام أحمد: إذا صح الحديث عندك فأخبرنا نعمل به، إذا صح الحديث عندك فأخبرنا نعمل به، أخبرنا لكي نعمل بهذا الحديث. طالما أن الحديث صح، وإذا صح الحديث فينبغي أن نقدمه على أقوال الناس جميعا، ينبغي أن نقدمه على أقوال الناس جميعا. لا يقول لك القائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول الشيخ فلان قال والشيخ علان قال والأستاذ فلان والمفكر وكذا. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا انتهت القضية، انتهت بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا نقدم قول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. فبين ابن القيم أن من السفاهة أن تجعل هناك خلاف بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الفقيه، يقال لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول قال فلان وقال فلان، هذا يعني لا يصح مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لكي تثبتون أنكم تحتفون برسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم أن تطيعوه عليه الصلاة والسلام، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الهدف من إرسال الرسالة، من إرسال الرسل، أن الناس تطيع الرسول. الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا رسول لكي نطيعه. كيف نحتفي به ونحن نعصيه عليه الصلاة والسلام؟ كيف نحتفي به ونحن نخالف أمره؟ كيف نحتفي به ونحن نرتكب نهيه؟ ها؟ يعني الإنسان ينبغي الناس يعني تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم جهارا عيانا، ثم يدعون أنهم يحتفلون برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا حدثتهم فإن هذا ليس من الدين، يقول هذا لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يطيعه. يعني قال يعني في هذه، قال الحسن البصري رحمه الله: ادعى أناس محبة الله فابتلاهم بهذه الآية. ادعى أناس محبة الله فابتلاهم بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أي إذا كنتم تحبون الله فاتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. إن كنتم صادقين في دعواكم أنكم تحبون الله، أنك إذا سألت أي واحد مسلم تقول له بتحب مين، يقول لك حب ربنا. ده سؤال يعني إجابته بديهية عند كل البعيد والقريب والقاسي والداني، حتى الفاسق والمؤمن وغيره إذا سألته من تحب يقول أحب الله، هذا شيء إجابة بديهية. لكن لابد لكل دعوة من دليل. ولو أن كل إنسان ادعى وجيبت دعوته لادعى كل إنسان ما في يد الناس لكل إنسان. لو أن القاضي مثلا تروح تدعي تقول له أنا اللي في إيد فلان ده ملكي، فيقول أعطيه إياه بمجرد الدعوة، ما كانش يستقر ملك الأحد، ما كانش فيه ملك يستقر الأحد لو كان الحكم بمجرد الدعوة. لكن الدعوة لابد عليها من دليل، لابد أن يكون هناك برهان ودليل على أنك تحب الله وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. مش بيحبكم بس، مش انتوا لما تحبوا ربنا سبحانه وتعالى وتتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، مش ان الامر يصل الى انك تكون محب لله، لا بل يحبك الله. يعني اعظم من محبتك لله، يعني اعظم من محبتك لله ان يحبك ايه؟ ان يحبك الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا امر كمان يعني فيها تحطيم للماضي الفاسد الذي فعلته يغفره الله عز وجل، يمحوه لك، يغفره يعني يمحوه الله سبحانه وتعالى لك. وهو يحبك الله سبحانه وتعالى، فإذا أحبك الله سبحانه وتعالى يعني وفقك وسددك وهيأ لك الأجواء الصالحة التي تستطيع بها أن تهيئ نفسك إلى جنات عرضها الأرض والسماوات. والشاعر يقول: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. لو كان حبك صادقا، أي لو كان حبك صادقا للنبي صلى الله عليه وسلم لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. الإنسان إذا أحب إنسانا أطاعه، إذا أحب إنسانا أطاع. إذا كنا نحب الله فعلينا أن نطيع الله سبحانه وتعالى، إذا كنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن نطيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فطاعة من النبي صلى الله عليه وسلم طاعة واجبة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعته طاعة مطلقة، أمر بطاعته طاعة مطلقة، كما أمر بطاعة نفسه طاعة مطلقة. قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن أولي الأمر طاعتهم ليست مطلقة، إنما طاعتهم مقيدة بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنطيعهم ما أطاعوا الله فينا، فإن عصوه فلا سمع لهم عندنا ولا طاعة، فإن عصوه فلا سمع لهم عندنا ولا طاعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. أوجب الله سبحانه وتعالى علينا بر الآباء والأمهات، وأوجب علينا طاعة الآباء والأمهات، لكن قال: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهم، فلا تطعهم. المنكر والمعصية والشرك والكفر ليس فيه طاعة، لا تقول فيه أنا عبد المأمور، أنا ماذا أفعل، أنا مأمور بذلك، أنا لابد أن ننفذ الأوامر وغير ذلك. أنت تنفذ أمر الله أولا، تنفذ أمر الله أولا. أما أمر غير الله إن كان في طاعة الله فبها ونعمت. لو حتى كافر أمرنا بطاعة الله نطيع الله سبحانه وتعالى. لو أنه كافر وجدك جالس سألك أم صلي، ما تقولوش ما أنت كافر، تقوم تصلي، لأنه يأمرك بالمعروف، لأنه يأمرك بالإيه؟ بالمعروف. فأنت لا تنظر من أمر، وإنما أنظر بماذا أمر، وأنظر بماذا أمر. إن كان أمر بطاعة فبها ونعمت، نحن نؤدي الطاعة، نؤدي الطاعة. فكيف إذا كان الأمر صادرا من مسلم، فكيف إذا كانت الأوامر من الله عز وجل ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ علينا أن نبادر وأن نسارع في طاعة الله سبحانه وتعالى. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله، والذي يعصي النبي عليه الصلاة والسلام هو عاص لله سبحانه وتعالى، هو عاص لله سبحانه وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، أي ومن يعصي الرسول فقد عصى الله. لأن من الذي أمر بطاعة الرسول؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا أنت عصيت الرسول فأنت تعصي من أمر بطاعته، فأنت تعصي من أمر بطاعته. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصى أميري فقد عصاني. على أن أمير النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يأمر بالمعروف. حتى لو كان أمير النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر بمعصية فنحن لا نسمع له ولا نطيع، وهذا علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليها رجلا وأمر الناس بطاعته، فكأنهم ضايقوه في الطريق، فقال اجمعوا لي حطبا، فجمعوا، قال اضرموا نارا فأشعلوا النار، قال ادخلوها، ادخلوا في النار، فقالوا لا والله ما ندخلها، قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قال والله ما ندخلها حتى نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها فررنا، يعني ما أسلمنا إلا فرارا من من النار. فلما رجعوا قصوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، لو دخلتم النار دي كنت دخلت نار الآخرة أيضا. إذ كيف يقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وتسمعون قول الإيه؟ الأمير في أن تقتلوا أنفسكم، فهذا في مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. إذا أمر، لأنه إحنا نقول طاعة الله مطلقة وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة غير مقيدة بقيد. لماذا؟ لأن الله لا يأمر بالمنكر ولا يأمر بالفحشاء ولا يأمر بمعصية. الله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بالمعروف، لا يأمر إلا بالمعروف. والله والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بالمعروف. لا يتصور من نبي من الأنبياء أن يأمر الناس بمعصية ولا بمنكر. إذن طاعتهما مقيدة، وغير طاعة الله وطاعة رسوله غير مقيدة. طاعة الله وطاعة رسوله غير مقيدة. أما طاعة العلماء والحكام، أما طاعة العلماء والحكام وهم أولي الأمر، فهذه طاعتهم مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنطيعهم ما أطاعوا الله فينا، فإن عصوه فلا سمع لهم عندنا ولا طاعة. لأنه متخيل أن العلماء والأمراء، إن العلماء والأمراء يأمرون بمعصية، هذا متخيل، لأنه ما أفسد الدين إلا الملوك وعلماء السوء، ما أفسد الدين إلا الملوك وعلماء السوء، كما يقول ابن القيم أو عبد الله بن مبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. يعني أحبار علماء السوء وعباد السوء، هؤلاء هم اللي أفسدوا الديانة، هم اللي أفسدوا الديانة. ويحتاج كل ملك فاسد أن يأتي بأرباب الدين الفساق يتستر بهم ليغرر الناس بهذه الأثواب، يلبسون ثوب الديانة ويخلعون عليهم المناصب والوجهات وغير ذلك، حتى يفسدهم في الملة والعياذ بالله. أن أحبار السوء هم الذين يفسدون في الإيه؟ في الملة، ويفسدون الحكام والحكام يفسدونهم، يعني الفساد رايح جاي في الإيه؟ مع العلماء والحكام، الفساد ذهابا وإيابا، هم يفسدون العلماء يجرون عليهم الأموال وغيرها. ولذلك كان العلماء علماء أهل السنة يكرهون الدخول على السلاطين، حتى السلاطين كانوا أهل بر وأهل تقوى وأهل علم، مثل سلاطين المسلمين سواء كانوا في بني أمية أو بني العباس أو غير ذلك، مع وجود بعض الجور لا يخلو الإنسان من أن يكون عنده شيء من المظالم، هذا لا يخلو. لكن على عموم الحكم كان حكما إسلاميا وبشريعة الله، وكان العدل منتشر، والناس يعني تؤدي شعائر الله عز وجل، والكفار يرهبون دولة الإسلام، والإسلام في قوة وفي عزة، كانت موجود صورة الإسلام كانت موجودة، ليست على النقاء الأول. يعني ما هياش كالخلافة الراشدة، ما هياش كالخلافة الراشدة، لكنها فيها نقاء، يعني فيها نقاء. قل كالشمس عليها شيء من السحاب، لكن الشمس موجودة، لكن الشمس كانت موجودة. اليوم أين الشمس؟ أين الشمس؟ ما يوجد إلا السحاب، ما يوجد إلا السحاب، الشمس غير موجودة. لكن الذين يعيبون دولة بني أمية، يعيبون دولة بني العباس، ويقولون كان فيها كذا وكذا وكذا، كانت دولة إسلامية، كانت دولة إسلامية، كانت دولة تحكم شرع الله سبحانه وتعالى، كانت دولة ترتعد لها فرائس الكفر، كانت دولة تدين بدين الله سبحانه وتعالى مع تباعد أطرافها، مع تباعد أطرافها. كان العلماء موجودين واهتموا بتدوين السنن، وحتى ورثنا نحن العلم والكتب من هؤلاء، يعني من العلماء اللي عاشوا في هذه يعني في هذه الأوقات. صحيح كان في بعض الجور، لكن الجور لو قسناه على ما نحن عليه فهذا منتهى العدل. لو قسنا الجور اللي هم كانوا عليه بما نعيشه اليوم لكان عهدهم منتهى العدل. لكن احنا دايما بنقيسهم على فين؟ بنقيسهم على الخلافة الراشدة. فانت هتجيب اي حكم تقيسه على الخلافة الراشدة عمره ما هيطلع ايه؟ نقي، مش هيبقى عمره نقي. ده العلماء لما جاء عمر بن عبد العزيز قالوا الخليفة الراشد الخامس، وهل عمر بن عبد العزيز كان كأبي بكر وعمر؟ ها؟ ليس كأبي بكر وعمر. لكن الناس لما بعض الجور اللي كان في بني أمية، وجاء عمر بن عبد العزيز كان من بني أمية، عمر بن عبد العزيز، وجاء عمر بن عبد العزيز وانتشر العدل وشاع في البلاد، وأخذ يحق الحق ويرد المظالم إلى أهلها، الناس قالوا هذه خلافة راشدة خامسة، لأنه شافوا النور بعد إيه؟ بعد الظلام، شافوا نور بعد الظلام. لكن لو حطوا نور عمر بن عبد العزيز مع نور الخلافة الراشدة يبقى عامل زي عود الكبريت، يبقى زي عود الإيه؟ زي عود الكبريت أمام هذه الشمس الساطعة اللي كانت في الخلافة الراشدة. الخلافة الراشدة طبعا إحنا لو قسنا أي حكم على الخلافة الراشدة بلا شك ترجح الخلافة الإيه؟ الراشدة، ترجح الخلافة الراشدة، لأن الخلافة الراشدة كان فيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وإذا اعتبرنا الستة أشهر الأخيرة يكون الحسن بن علي الخليفة الراشد الخامس، الحسن بن علي، لأن الخلافة الراشدة بعد النبي صلى الله عليه وسلم 30 سنة، 29 سنة وستة أشهر آخر خلافة علي رضي الله عنه. يعني كان بمقتل علي رضي الله عنه مر على الخلافة الراشدة 29 سنة وستة أشهر، وبقيت ستة أشهر من الخلافة الراشدة حكمها الحسن بن علي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة بعدي 30 سنة. فإكمال الخلافة الراشدة هي إكمال مدة حكم الحسن بن علي رضي الله عنه. بعد كده تنازل الحسن بن علي عن الخلافة للملك الصالح معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. طبعا بعد كده في التاريخ لما هندرس معاوية وشخصية معاوية رضي الله عنه، طبعا الشيعة شوهوا صورة معاوية رضي الله عنه، شوهوا صورة معاوية رضي الله عنه، شوهوا صورة بني أمية جميعا، وحدث أخطاء في بني أمية، لكن الملك الصالح كان بدايته معاوية بن أبي سفيان. معاوية بن أبي سفيان صحابي، يعني لما قال الرجل لأحد علماء السلف قال له: أين معاوية بن أبي سفيان من عمر بن عبد العزيز؟ بيقول له: فين معاوية بن أبي سفيان من عمر بن عبد العزيز؟ قال: يا بني، أين عمر بن عبد العزيز من معاوية؟ أين عمر بن عبد العزيز من معاوية؟ معاوية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفاية الصحبة. معاوية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره وأمينه على وحي، يعني أحد كتبة الوحي معاوية رضي الله عنه. فبيقول له: أين عمر بن عبد العزيز من معاوية؟ معاوية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره وأمينه على وحيه. طبعا هو يعني الحرب التي دارت بين علي رضي الله عنه ومعاوية هي اللي أحدث التشويش عند المسلمين في منزلة الصحابة، سواء من يتكلمون عن علي رضي الله عنه أو يتكلمون عن معاوية رضي الله عنه. وبمقتل الحسن ومقتل الحسين بن علي رضي الله عنه سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا شوش تشويش في تاريخ بني أمية، أحدث تشويشا، لأن الشيعة أشاعوا أشياء كثيرة جدا حول هذين الحدثين. لكن بدراسة الحدث يعني تحت مجهر يعني الحق تجد الأمور تظهر صحيحة. احنا كما نحب عليا رضي الله عنه ونعتقد أنه الخليفة الراشد الرابع وأنه صهر النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه وزوج ابنته ووالد الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة، وأن عليا هو المبشر بالجنة رضي الله عنه ويأتي في المنزلة الرابعة بعد عثمان رضي الله عنه في تقويم العشر المبشرين بالجنة، يأتي في المنزلة الرابعة بعد عثمان رضي الله عنه. إلا أننا لابد أن نحب معاوية، لابد أن نحب معاوية، فهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولابد أيضا أن نعرف له قدره. معاوية يعني الذي فتح الفتوحات ومصر الأمصار ونشر دين الله عز وجل في الآفاق حتى يعني بلغ ملك المسلمين إلى فرنسا وإلى الصين، كان في عهد بني أمية، في عهد بني أمية في الدولة التي أسسها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. يعني في بعد الخلافة الراشدة مكثت كم؟ 30 سنة. وصلت إلى أين الخلافة الراشدة؟ وصلت إلى ليبيا، وكانت إلى بلاد ما وراء النهر، كانت بلاد ما وراء النهر. بعد 60 سنة من الخلافة الراشدة المسلمون وصلوا الصين من ناحية الشرق وإلى فرنسا من ناحية الغرب، وهذا في عهد بني أمية، وهذا في عهد بني أمية. يعني لابد من أن تدرس هذا أو لا. جميعا أجدادنا بغض النظر نحن نفضل علي على معاوية، هذا بلا شك عند أهل السنة والجماعة ليس فيه ذرة من الشك، تفضيل علي على معاوية، ليس هناك أحد من أهل السنة والجماعة يفضل معاوية على علي، هذا لا يوجد لا قديما ولا حديثا عند أهل السنة، بل يفضلون عليا على معاوية رضي الله عنه، ويعتقدون أن الفتنة التي دارت بين علي ومعاوية كان عليا صاحب الحق فيها، كان أقرب الطائفتين إلى الحق، لأنه قتل الخوارج، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من يقتل الخوارج هو أدنى الطائفتين إلى الحق، وأن عمار بن ياسر كان في طائفة علي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تقتله الطائفة الباغية، تقتله الطائفة الباغية، وقد قتل عمار بن ياسر وكان في طائفة علي وقتلته طائفة معاوية. لكن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر الطائفتان قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، من المؤمنين فذكرهم بالإيمان، اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. وهذه الفتنة دارت ليس كما يصورون على أن أهل أن معاوية كان يريد الحكم أو أن عليا كان يريد الحكم، لا علي كان يريد الحكم ولا معاوية يريد الحكم، الصحابة كانوا أزهد الناس في الحكم، كان أزهد الناس في الحكم، لكن علي كان يريد إحقاق الحق، كان يريد إحقاق الحق، لأنه كان يرى في نفسه أنه الأمثل، وهذا هو الصحيح، أنه الأمثل لتولي الخلافة رضي الله عنه، أنه الأمثل لتولي الخلافة. ومعاوية كان يريد إحقاق الحق بقتل قتلة عثمان، وعلي ليس عنده مانع من أن يقتل قتلة عثمان، لكن كان يريد أن يبايع أو يبايع أولا حاكما على المسلمين حتى يقيم الحدود، لأن الذين قتلوا عثمان كانوا طائفة وكان لهم شوكة، ولو أن مقاتلهم هتحدث نفس الفتنة بين علي، بين طائفة علي وبين قتلة عثمان، وبين قتلة عثمان. ومعاوية كان يريد أن يقتص من قتلة عثمان قبل أن يبايع لعلي رضي الله عنه. هنا دار الشيطان في هذه الإيه؟ في هذه الفجوة، فوقع الإيه؟ وقع هذا الأمر. وإذا يعني ثارت الفتنة عجز الحكماء عن حسمها، إذا الفتنة ثارت يعجز الحكماء عن عن إبطال هذه الفتنة. لكن الله سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما الحسن بن علي دخل المسجد وهو يتعثر في ثوبه، كان ثوبه طويل فبيدوس عليه يقع على الأرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر فنزل من على منبره، نزل من على منبره. وهذا يدل على حب الحسن في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتحمل تعثر الحسن، يعني هو على المنبر لم يتحمل قلب النبي صلى الله عليه وسلم تعثر الحسن، وأنه يقع يعني وقعات بسيطة، لكن قلب النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحمل هذا، فنزل من على منبره فحمل الحسن ثم صعد به المنبر، فقال إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله عز وجل به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، وأصلح الله عز وجل به بتنازل الحسن عن الخلافة بعد أن كان خليفة المسلمين 6 أشهر، تنازل عنها لمعاوية، وفرح المسلمون فرحا عظيما، وسمي عام الجماعة، سمي هذا العام بعام الجماعة لاجتماع كلمة المسلمين، لاجتماع كلمة المسلمين. إذن الأمر يعني إذا درس من خلال المجهر الحق يتبين لنا أن ما يقوله الناس من اتهام الصحابة إنما هم يريدون الوقيعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم عندهم حسد وحقد وحمق على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يأخذون مثل هذه الأشياء وينفخون فيها ويكبرونها ويذمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لكوننا من الإيمان أن نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لابد حتى الأحداث التي لا نفهمها ينبغي أن نقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وعلينا أن نحسن الظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني لو الصحابي تصدق بملء كفه من البر والشعير والتمر لكان خير من تصدقك أنت بمثل جبل أحد ذهبا. ليه؟ لأن الطاعات بتزيد وتتضاعف بشرف العامل، بشرف الايه؟ العامل. يعني الطاعات لها 3 أسباب للمضاعفة: شرف الزمان وشرف المكان وشرف الايه؟ العامل. يعني شرف الزمان مثلا كإحياء ليلة القدر مثلا خير من ايه؟ من 1000 شهر. صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة مستقبلة، هذا شرف الزمان. لو انت صمت يوم غير عرفة يكفر سنتين، لكن لشرف الزمان يتضاعف العمل. وشرف المكان، الصلاة في المسجد الحرام ب100,000، طب في غيره بصلاة واحدة، ها؟ في المسجد الأقصى ب500، في المسجد النبوي ب1000 صلاة، وهذا تضاعف بشرف المكان. وكذلك بشرف العامل. العامل لما يكون شريف، شريف يعني إيه؟ يعني ليه مكانة عند الله سبحانه وتعالى. المكانة من أين تأتي؟ تأتي من التقى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كل ما يكون الإنسان تقي عند الله سبحانه وتعالى يبقى له إيه؟ يبقى له درجة، بياخد أجر غير الأجر اللي أنت بتاخده. أنت تصلي زيه لكن ما تاخدش أجر زيه، تاخدش أجر زي مثلا لو جينا في مصنع لقى في عامل وفي فني وفي ملاحظ وفي مهندس وفي رئيس قسم وفي مدير عام وفي كذا وكذا، كل دول بيشتغلوا بس مش كلهم بيقبضوا زي بعض، كلهم بيروحوا من 7 لـ3 وكلهم في وحدة واحدة شغالين في وحدة واحدة، بس مش كلهم بياخدوا نفس الأجر، مش كلهم بياخدوا نفس. العامل بياخد أجر، ورئيس القطاع بياخد أجر تاني خالص، رئيس مجلس الإدارة بياخد أجر تاني خالص، كل واحد بياخد أجر على قدر المنصب اللي هو موجود فيه. كذلك الناس لهم شرف عند الله متفاوت، كلما كنت أنت أتقى كنت أقرب من الله عز وجل، كان أجرك أعظم، يكون الأجر أعظم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فإذا لا يجوز أن نحن نسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة واجبة وطاعة مطلقة، لا نعصيه في شيء. احنا ممكن نقول في الحاكم والعالم لا نعصيه في معروف، لا نعصيه في معروف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعصيه في شيء، لانه غير متصور ان يأمر بغير الايه، بغير المعروف، مش متصور ان النبي يأمر بغير المعروف. الامر الرابع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والاتباع ضد الابتداع. الاتباع ضد الايه؟ الابتداع. نتبعه يعني نسير على دربه ونقتفي اثره، ما فعله نفعله وما قاله نقوله، لا نزيد على هذا، لا نؤلف ولا نبتكر ولا نخترع في امور العبادات، ما نخترعش ولا نؤلف ولا نبتكر في امور العبادات، نفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نزيد على ذلك شيء، لأن الزيادة على ذلك تعني الإحداث، تعني الإيه؟ الإحداث. فالنبي صلى الله عليه وسلم تقدم على علم ووقف على علم، يعني مشى على علم وعمل على علم وتوقف على علم صلى الله عليه وسلم. فلما يتوقف النبي صلى الله عليه وسلم نتوقف إحنا، لما النبي صلى الله عليه وسلم يتوقف إحنا نتوقف، ما نجيش نقول لا احنا هنعمل ازيد مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فعل الخير كله، النبي صلى الله عليه وسلم فعل الخير كله، وليس ثمة خير تفعله غير ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي انت هتعمله غير اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم ليس بخير بل شر، ليس بخير بل شر. لان بعض الناس يقولون ونحن ماذا نفعل؟ نحن نقرأ القرآن مثلا، يجي بعد العصر بعد الفجر يجيبوا مقرئ يقرأ في المسجد، ناس ما تعرفش تصلي، يقول لك احنا بنعمل ايه؟ احنا بنقرأ قرآن، احنا بنغني، ما احنا بنقرأ قرآن. اي بس النبي صلى الله عليه وسلم ما قراش بهذه الكيفية. يقول لك وده شر، القرآن ليس بشر، القرآن خير كله، والحرف فيه بعشر حسنات، لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف وميم حرف ولام حرف وميم حرف، لكن هذه الطريقة شر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت خير لفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نقول لو كان خيرا لسبقونا إليه، دايما نقول إيه؟ لأن بعض الناس يقول لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لا احنا بنقول في الصحابة لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان هذا من الخير لفعلوا، كانهم كون الصحابة لم يفعلوا فهذا يدل على أنه ليس من الخير، إنه لو كان خير إيه المانع أن يفعل؟ لأن هم لم يفعل. العلماء يقولون إذا وجد الداعي وامتنع المانع ولم يقع الفعل في عهد صلى الله عليه وسلم فإحداثه بعده بدعة. إذا وجد الداعي، الداعي هنا هو العبادة والازدياد في الخير، هذا الداعي موجود وامتنع المانع، ليس هناك مانع من أن يقرأ عبد الله بن مسعود أو أبي بن كعب أو حذيفة أو غيره من الصحابة يقرأ القرآن في المسجد، ليس هناك مانع من أن يفعل ذلك. هل هناك ما يمنع من أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي يقول اقرأ في العصر أو اقرأ في الفجر؟ ليس هناك مانع من ذلك. فإذا وجد الداعي وامتنع المانع ولم يقع العمل في عهده صلى الله عليه وسلم فإحداثه بعده بدعة. ما يتقالش بقى أن القرآن بدعة، لا القرآن ليس ببدعة، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، لكن أنت الطريقة التي أحدثتها هذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الخير فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يأتي به فليس بخير، فليس بخير. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاته. يبقى خير الهدي هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك محدث وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن الاتباع هو ألا نخترع شيئا، لا نبتكر شيئا، نفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكتفي بهذا، ونكتفي بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن مسعود يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. والله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والمبتدع بيقول إن الإسلام مش كامل، المبتدع بيقول إن الإسلام مش كامل، سواء كان بلسان حاله ولا بلسان مقاله، لأنه هو لو كان الإسلام كامل يبقى لا يحدث، يعني الكوباية دي تبقى مليانة يبقى ما نقدرش نصب فيها حاجة تانية، نقدرش نصب فيها حاجة تانية. إمتى تقبل الكوباية؟ لما يكون فيها نقص. فلو قلنا إن الإسلام كامل يبقى مش محتاج شيء تاني، مش محتاج شيء تاني. والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى المبتدع لما بيأتي بشيء جديد بيقول إن الإسلام مش كامل، وإن هو بيكمله بما جاء به من هذا الجديد. وهذا الذي يعتقد هذا يكون كافرا، لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أو إنه بيعتقد إنه هذا من الدين لكن النبي صلى الله عليه وسلم كتمه وما بلغهوش. هو لو إما يعتقد إن الدين ناقص وهو بيكمله، أو يعتقد لا إن اللي أنا بعمله ده من الدين لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغه كتمه. ومن زعم أن محمدا كتم شيئا فقد أعظم على الله الفرية، لأنه يتهم الله بسوء الاختيار. الله عز وجل يقول يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. وكيف يكتم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أشهد الصحابة، قال وإنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون، وهذا في حجة الوداع. خاطب الصحابة بيقول لهم أنت يوم القيامة، يوم القيامة ستسألون عني فماذا أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت لأمتك ونصحت. قال اللهم اشهد، اللهم اشهد، يرفع أصبع السبابة وينكتها إلى الناس، يشهد الله على قول الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هلك. فالابتداع في الدين هو اتهام للدين بالنقص، أو اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبلغ الرسالة، أو أنه من الخير ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تدعي أنك أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم أنك تفعل أشياء لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يعبد أحد ربه على وجه الأرض قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده مثله عليه الصلاة والسلام. ما فيش حد لا من الأنبياء ولا من المرسلين ولا من الصالحين عبد الله مثل ما عبده رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أعبد الناس لله عليه الصلاة والسلام. فثمت إنسان يدعي أن هو سيزيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كذاب أفاك، هذا كذاب أفاك. أتى رجل إلى مالك بن أنس رضي الله عنه فقال يا أبا عبد الرحمن من أين أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من ذي الحليفة، يعني من أبيار علي. قال من ذي الحليفة؟ قال والله لا أحرمن من أبعد منه، أنا أحرم من قبله بكتير عشان عايز الخطة دي تبقى إيه؟ تبقى زيادة له في النسك، يبقى كده عمل حاجة ما عملهاش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا هذا إني أخشى عليك أن تهلك. قال يا أبا عبد الرحمن وهل في ذلك إلا الخير؟ فقال كم من مريد للخير لم يبلغه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فبيقول له أن الخير له أبواب له طرق، مش كل مدعي للخير يزعم أنه يدرك الخير. يعني اللي عايز يروح المنشية ومشى كده ده مش هيوصل ليوم القيامة، يفضل ماشي كده ليوم القيامة ما يروحش ما يوصلش المنشية مثلا، لأن لها طريق. فتقول أنا أريد الخير تسلك طريق الخير، أين طريق الخير؟ هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. عايز تدرك الخير تسلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: يا أبا عبد الرحمن، وهل في ذلك إلا الخير؟ فقال: وكم من مريد للخير لم يبلغه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فنبههم أن هذا لا يأتيه بخير، لا يأتيه بخير. ممكن واحد يحرم من قبل الميقات، يحرم من الفندق مثلا عشان مش عايز يتوقف في الميقات عشان يمشي على طول، لكن هذا يزعم أنه هو حيأتي بخطوات زيادة تكون له في أجره أعظم مما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الهلكة. لكن واحد هيغتسل في الفندق ويلبس ملابس الإحرام ويحرم من الفندق وهي قبل الميقات بقليل ثم يمر على الميقات دون أن يتوقف، هذا جائز، ليست لك مشكلة، لأنه حين مر على الميقات كان محرما، حين مر على الميقات كان محرما. لكن أن يعتقد أن هذا هو الأفضل، الأفضل أن تحرم من الميقات من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأفضل أن تحرم من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الابتداع هو كما يقول العلماء، البدعة هي طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين لكن مش في الدنيا، لأن في طرق في الدنيا مخترعة تسمى بدعة لكن لغوية، يعني الترمي بدعة والقطار بدعة والطيارة بدعة والصاروخ بدعة والسيارة بدعة والدراجة بدعة، لكن هذه بدعة لغوية لا علاقة لها بالدين، ملهاش علاقة بالإيه؟ ملهاش علاقة بالدين. فهذه ما يتقالش دي بدعة جائزة، لا، هذه ليست البدعة المقصودة، البدعة التي هي ضلالة هي التي تكون في الدين وليست في الإيه؟ في الدنيا. يعني إحنا لا نقصد الكلام على لا الطيارة ولا السيارة ولا، ما نقصد تعبيد الطرق والسفلتة والسكة الحديد والجسور والكباري والأناطر والأشياء، كل هذا مخترع جديد، كل هذا مخترع جديد، وهذا في اللغة يسمى إيه؟ يسمى بدعة. لكن هذه ليست هي البدعة الضلالة، ليست هي البدعة الضلالة، البدعة الضلالة هي التي تكون في الدين، هي طريقة في الدين مخترعة، مخترعة الاختراع يعني الابتكار، هو إحداث شيء ليس له مثال سابق، والمثال عندنا هو ما كان على عهده صلى الله عليه وسلم. ما يقولش جدي كان بيعمله، ها جدي ولا أبويا ولا كذا، لا، المثال عندنا هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو المثال. هذا الذي تفعله له مثال سابق في عهد النبوة أم ليس له مثال سابق في عهد النبوة؟ إلا إن كانت طريقة في الدين ليس لها مثال سابق في عهد النبوة فهي بدعة، فهي بدعة. لذلك كل علماء طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، تضاهي الشرعية لأنها مش شرعية، هي لبس ثوب الشرع. يعني إيه لبس ثوب الشرع؟ يعني مفيش واحد يجي يقول لك إيه نشرب الخمر تعبدا، كل الناس هتقول الخمر حرام، طب ناكل الربا تعبدا، يقول لك الربا حرام، يبقى ده ما يروجش على الناس، عشان يروجوا يلبسوا ثوب الشرع، يقول لك احنا هنصوم النهارده عشان النهارده فضله عظيم. طب من اين اتيت بان فضل هذا اليوم عظيم؟ هل صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل ذكر في فضله شيء؟ ها؟ لا، يقول لك النبي صام يوم مولده، النبي عليه الصلاه والسلام صام يوم مولده. يعني ايه صام يوم مولده؟ يقول لك صام يوم الاثنين، ثم صام يوم الخميس، ثم صام السبت والحد، صام السبت والحد والاثنين، فإذا كان الشهر الذي بعده صام الثلاثاء والأربعاء والخميس، وكان يسرد الصيام سردا ويسرد الفطر سردا عليه الصلاة والسلام، وكان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. طب واظب على الاثنين والخميس، واظب على الاثنين والخميس، طب الاثنين كان مولده والخميس، هذه سنة وهذه سنة، يقولوا لا ده أصل صام الاثنين علشان يوم ولد فيه. طب ولد يوم الاثنين، طب نصوم احنا الاثنين، صوم يا عم كل يوم اثنين، لا ده هو عايز يصوم الاثنين اللي هو يوم المولد. طب وهل النبي صلى الله عليه وسلم صام الاثنين اللي هو يوم المولد بس؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم لما صام يوم مولده صام اليوم اللي اتولد فيه بس ولا صام كل اثنين؟ إذا صمت كل اثنين فليست هناك مشكلة، إذا أنت صمت كل اثنين فليست هناك مشكلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام الاثنين والخميس، فأنت إذا صمت الاثنين حتى ما صمتش الخميس، فالنبي صلى الله عليه وسلم صام الاثنين. أما أن تفرد يوم المولد بصيام وتقول أصل النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم مولده، لم يصم بهذه الهيئة، ما صامش النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الهيئة، إنما صام كل إيه؟ كل اثنين صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجي يلبس اليوم ثوب ليس منه، كان صيام إيه؟ صيام خميس رجب، صيام يوم 27 من رجب يوم الإسراء مثلا، يقولوا ده ليلة الإسراء والمعراج، يصوم الخامس عشر من شعبان. فالصيام دي ثوب إيه؟ شرعي، لأن الصيام عبادة. الصيام إيه؟ عبادة. فيجيب لك حاجة فيها عبادة ويلبسها للزيف بتاعه. طب النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم الخمستاشر، هو بيقول لك اتحولت فيه القبلة، اتحولت فيه القبلة. ماشي، احنا مش هنهاتي في التاريخ ونقول الكلام ده صح ولا مش غلط ولا غلط، مش هنتكلم في التاريخ في ثبوت ذلك من عدم ثبوته. القبلة تحولت، نعم القبلة تحولت، تحولت في هذا اليوم ولا ليس في هذا اليوم، لا نتكلم في هذا، خليها تحولت في هذا اليوم. هل صامه النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحولت بعد ما مات؟ القبلة تحولت في حياتي ولا تحولت بعد مماتي؟ طب لما تحولت في حياتي صام اليوم ده عليه الصلاة والسلام؟ لم يصمه. إذن أنت لماذا تصوم هذا اليوم وتعتقد أنه له فضيلة؟ ما لو في له فضيلة، أولا كان النبي صلى الله عليه وسلم نص على فضيلته أو أنه صامه عليه الصلاة والسلام؟ يبقى هو بيجيب ثوب الشرع يلبسه للزيف بتاعه، تضاهي الشرعية، شكلها شكل الايه؟ الشرع، فيها صيام، فيها قيام، فيها قراءة قرآن، فيها قراءة قرآن. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيام ليلة العيد وهو يجي يتعبد بقيام ليلة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيام ليلة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في يريد أن يحدث للأمة أيام يكون فيها نوع من الفرجة، يعني على أن الأمة بتكد وتتعب في العبادة يعني، فيجعل لنا يوم الفرحة ويوم البهجة ما فيهوش شيء من الايه؟ من التكاليف الكثيرة يعني. فينهى عن صيام يوم العيد وينهى عن قيام ليلة العيد بحيث ان الناس ما يتكلفوش كثيرا ويناموا عشان الصبح يحتفلوا بالعيد وما بقوش صايمين، يأكلوا الحلويات ويأكلوا حاجات الكويسة والأطعمة، وتحدث فرجة في النفس وسرور وسعادة ولعب ولهو وكذا في هذا في هذا اليوم. فأنت بتيجي تتعبد بقيام ليلة العيد تخالف السنة من ناحية وتبتدع في دين الله ما لم ينزل به سلطان، فهو لازم يلبسها ثوب الشرع. ليه؟ عشان تروج على الناس، عشان تروج على الناس، والشيطان طبعا بينفخ فيها. تلاقي الناس حريصة على البدع أكثر من حرصها على الايه؟ أكثر من حرصها على السنن. يعني يفعلوا أشياء من البدع، يعني أنت لو قلت لواحد تعالى صلي من العشاء لغاية الايه؟ لغاية الفجر نصلي القيام، يقول لك لا الدين يسر ومش عايز يصلي. طب تجيبه تعمل ذكر ويقعد يتطوح كده طول الليل من العشاء لغاية الفجر، يتطوح لغاية الفجر وبعدين ما يصليش الفجر. طب ازاي تحمل هو كل هذا الوقت وكل التعب والكد ده؟ عشان الشيطان ما ثبتهوش، ما جالوش تثبيت من الايه؟ من الشيطان. لكن اما ياتي للعباده الصحيحه الشيطان يثبت عزمه، لا ده كتير، ده هتتعب، ده كذا، ده انت تنام تروح الشغل الصبح، كل هذا لا ياتيه في الايه؟ لو كان في البدع، لو كان في البدع. والبدعة أخطر من المعصية، البدعة أخطر من الايه؟ من المعصية. مع أن البدعة ما فيهاش شرب خمر ولا زنا ولا أكل ميتة ولا شيء من هذا، ما فيهاش محرم شيء، اتيان شيء من المحرمات، لأنه لو فيها اتيان شيء من المحرمات ما حدش هيقبلها، ولبس ثوب الشرع، لكنها مخالفة للشرع وبعيدة عن التوبة. لأن لو واحد فاهم أنه هو بيعبد ربنا هيتوب من ايه؟ وهيرجع عن ايه؟ ده هو فاهم ان هو كده بيتعبد. العاصي ده فاهم ان هو بيعصي ربنا، اللي بيشرب الخمر ممكن يجي له يوم يقلع عن الخمر ويتوب لانه عارف انه بيعصي ربنا، لكن ده بيعصي وعارف انه بيطيع، فعشان كده التوبة ابعد من توبة العاصي. توبة المبتدع أبعد من توبة الإيه؟ العاصي، والبدعة على الإنسان أخطر من الإيه؟ من المعصية. أطلت عليكم يعني، لكن ربنا نكمل في المرة القادمة ما يتعلق بحق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نشرع في ذكر بعض المواطن التي كان فيها علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من ما ظهر من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم قبل بعثته عليه الصلاة، قبل ما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت علامات، منها حديث القساوسة النصارى في الشام، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم تاجر في الشام، بعد كده أيضا أبو سفيان سافر، وبعض الكرام المعجزات التي ظهرت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، والدلالة على أنه نبي الله قبل بعثته صلى الله عليه وسلم طبعا. ولعلنا نتطرق إلى شيء من المعجزات التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم، معجزات كثيرة جدا أيد الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله.